باب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا أرضعت امرأة بلبن حمل صار ولدها وكذا أولاده، وأولاد كل منهما مطلقا إخوته، وقس على ذلك. وثبوت الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. وشرط أن يرتضع 5 رضعات في الحولين، ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب، ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة. لما كان الحديث عن النكاح ونحوه وسبقت الإشارة إلى المحرمات، هنا كانت مناسبة الإشارة إلى الرضاع بفتح الراء وتكسر، قد يقال الرضاع ويقال أيضا الرضاع، حتى إن ما يحصل بالرضاع من التحريم كما يحصل من النسب، فالمحرمات بسبب الرضاعة هي نفسها المحرمات من جهة النسب والقرابة. فهنا المراد بالرضاعة هو مص الثدي، وذلك لشرب اللبن أو لبن ثاب من حمل، وسواء كان ذلك بالمص أو بالشرب أو حتى كما قيل بالأكل لو صار هذا اللبن جبنا، بمعنى بأي وسيلة حصل ذلك، مص ثديا أو شربه شربا بمعنى جعل في إناء أو نحو من ذلك، أو كان هذا اللبن يبس واصبح جبنا فأكله الرضيع، فإنه تحصل به هذه الأحكام ويكون يأخذ حكم أنه ارتضع. هنا ما الذي يترتب على هذا الرضاع؟ قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى إذا رضع الإنسان من هذه المرأة التي ثاب هذا اللبن عن طريق الحمل يصبح هو ابنها، وقس على ذلك، بمعنى بعد ذلك تصبح أمهاتها أمهات له، أخواتها خالات له، بالنسبة للعمات تصبح عمات له، وهلم جرى بناته ونحو من ذلك يصبحن بناتا لهذا المرضع ولأبنائه. إذن ما يعني يجعل هذا الذي رضع أو الرضيع يجعل كأنه من النسب، كأنه ولد لها من النسب، ما الذي يحرم منه يكون كذلك. لذلك قال فإذا أرضعته امرأة بلبن أو بلبن حمل، ومعنى ذلك أنه أحيانا يكون الطفل يلهى، قد تكون امرأة إما آيسة أو تكون أيضا ليست بحامل أخذت تلهيه فألقمته ثديها حتى يسكت، وهنا لعله من شدة المص وكثرة المص يخرج لبن، ويقولون ذلك بأن أحيانا يخرج مع كثرة المص وهذا تلهيه بهذا، لكن هذه المرأة ليست بحامل بل لعلها لم تتزوج مطلقا، فهذا اللبن الذي يخرج في مثل هذه الحال لم يخرج عن حمل أي بسبب ولادة وحمل، فهذا لا اعتبار به ولا تحريم، فكونه تلقمه امرأة لم تتزوج مطلقا إما لصغر أو على كل حال لم تتزوج إن كانت كبيرة أو آيسة أو أرملة، فألقمت هذا الطفل الصغير تلهيه فألقمته ثديها ثم خرج من كثرة هذا المص شيء أشبه بالماء أو نحو من ذلك حتى وإن كان فيه نوع من البياض كالحليب، فهذا على كل حال لا يكون محرما. فاللبن الذي يكون محرما لا بد أن يكون ثاب، أي كان سببه وسبب خروجه ماذا؟ هو بإثر حمل. قال صار ولدها، يعني زيدوا ميما، صار ولدهما، بمعنى صار ولدا للأم التي أرضعته وأيضا لهذا، لأن هذا ثاب عن حمل، إذن عن سبب الحمل، من هو سبب الحمل؟ يصبح أبوه، إذن أصبح ولدهما جميعا، أي ولدا للمرأة وولدا أيضا لزوجها، ليست الولادة أو المحرمية خاصة بماذا؟ خاصة بالمرأة التي أرضعت، بل حتى زوجها، لأنه هو الذي تسبب في الحمل، لذلك اشترطنا في هذا اللبن أن يكون ثاب عن حمل، إذن سبب هذا الحمل من هذا الزوج أيضا يكون ولدا لهما جميعا. قال وكذا أولاده، بمعنى هذا المرتضع يكون أولاده كذلك أولادا لهذين الزوجين، يعني ليست تقتصر الولادة وأنه أصبح هو الولد لوحده، هو الذي ارتضع، هو الذي شرب اللبن، وإنما حتى أولاده يكونون أولادا لهذين الزوجين. وأولاد كل منهما أي من الزوجين مطلقا، بمعنى سواء هذه الزوجة التي أرضعته لها أولاد من زوج آخر، أو زوج طلقها مثلا طلقها هذا الزوج ثم تزوجت زوجا آخر، إذن أولادها أولاد هذه المرأة من هذا الزوج الذي حصل منه اللبن، أو من أولاد لها قبل ذلك، أو أولاد لها بعد ذلك. وكذلك بالنسبة للزوج، فإن كان له أولاد من هذه الزوجة أو من غيرها، كل هؤلاء يصبحون ماذا؟ إخوة له، بمعنى أولاد هذا الولد الذي رضع من هذه المرأة وهذا زوجها يصبح ولدا للمرأة. فإذا كان ولدا للمرأة إذن كل أولادها إخوة له. وبالنسبة للزوج أيضا الذي ثاب منه هذا الحمل، كل أولاده من هذه الزوجة ومن غيرها يكونون ماذا؟ إخوة له. ولذلك يصدق فيه ماذا؟ إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم. فإن كان إخوته من الزوجين جميعا يصبحون إخوة أشقاء له من الرضاعة، إخوة فقط من جهة الأم، إخوة لأم من جهة الرضاعة، إخوة فقط من هذه من الزوج وليس من هذه الزوجة وإنما من زوجات أخريات يصبحون إخوة له من ماذا؟ من جهة الأب. إذن هذا هو قوله وأولاد كل منهما من الزوجين مطلقا، مطلقا أي سواء كان من الزوجين أو من غيرهما، فيكونون ذلك إخوة له أشقاء أو لأم أو لأب. قال وقس على ذلك من جهة الأخوال، من جهة الأعمام، وهلم جرى، بمعنى اجعله كأنه ولد صلب، ما الذي يكون إخوته يكون هذا كذلك. هذا الرضاع ما الذي يؤثر؟ هل يتحقق منه ويتسبب، قلنا بأنه أصبح كالنسب، هل يترتب عليه توارث؟ هل يترتب عليه نفقة؟ يصبح أخوه أو أبوه من الرضاعة يلزمه النفقة عليه على ما سيأتينا قريبا؟ ما الذي يترتب على هذا الرضاع؟ قال وثبوت الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. إذن في هذين الأمرين، في النكاح فماذا؟ فما كان محرما يصبح محرما، بمعنى لا يحل له نكاح أخته من الرضاعة، ولا بنته من الرضاعة، ولا عمته من الرضاعة، ولا خالته من الرضاعة، ولا أيضا ربيبة هذا أو ما يتعلق بولد صلبه، يعني فيما يتعلق بالابن في قوله تعالى وحلائل أولادكم الذين من أصلابكم، ماذا؟ وحلائل أبنائكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهل هذه خاصة بولد الصلب وحده، بمعنى زوجة الولد وهنا القيد من الصلب، فهل هذا إذا كان من الرضاعة يعني ولده من الرضاعة حليلتها زوجة الولد من الرضاعة تكون هو محرما لها أو ليس بمحرم لها؟ قالوا حتى هذه، فيكون قيد من أصلابكم يكون خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهذه أشرنا إليها سابقا، فإن لم تكن الربيبة وهي بنت الزوجة لم تكن في الحجر، لم تكن صغيرة وإنما كانت كبيرة، فهي أيضا تسمى ربيبة فلا تكون حلالا. فقيد في حجوركم هناك قلنا خرج مخرج الغالب، وهنا كذلك من أصلابكم هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأصل والأغلب أن يكون أولئك من الصلب، لكن هنا حتى أيضا الولد من الرضاعة زوجته تكون ماذا؟ محرمة على والد أو أبي زوجها من الرضاعة. إذن يكون ذلك من جهة النكاح ومن جهة ثبوت المحرمية، بمعنى له أن يخلو بها، له أن يسافر بها محرما وما شابه ذلك. إذن في الأمرين فقط، كونه تحرم عليه من جهة النكاح وكذلك فيما يتعلق بالمحرمية بمعنى أنه له أن يخلو بها، له أن يسافر بها كمحرم. ومعنى ذلك أن بقية الأحكام المتعلقة بالقرابة من النسب لا تكون لمن للرضاعة، بمعنى أنهم لا يتوارثون، فهذا الأب من الرضاعة، الأخ من الرضاعة، الابن من الرضاعة لا يرثه. فيما يتعلق بالنفقة على ما ستأتينا الإشارة إليه، لا يلزمه أن ينفق على أبيه من الرضاعة ولا على ابنه من الرضاعة. سبق أن أشرنا إلى ما يتعلق بالتملك، وأن الأب يتملك من مال ولده، ولا يلزم في ذلك الاستئذان، وليس للولد المطالبة. فهنا هذا لا يرد، ليس لهذا الأب أن يتملك، ولا يلزم هذا الولد أن ينفق على أبيه من جهة الرضاعة، لا يلزم ذلك، لا يجب عليه ذلك. فيما يتعلق بالشهادة، لعل ستأتينا للشهادات أيضا، لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا العكس إذا كان من الصلب. أما فيما يتعلق بالرضاعة فلهذا أن يشهد لهذا أو ذاك. إذن ليست كل الأحكام التي تكون للنسب تكون للرضاعة، إنما يكون للرضاعة فقط هذان الحكمان، وهما في النكاح تحريم التناكح، وفيما يتعلق بماذا؟ بالمحرمية كالخلوة والسفر ونحو من ذلك. ما شرط هذه الرضاعة المحرمة حتى يكون الكل رضاعة تكون محرمة؟ بمعنى مجرد أن يلقم هذا الرضيع الثدي فيمص مصة أو مصتين، أو أن ذلك أيضا يشترط شرطا معينا سواء كان كبيرا أو صغيرا؟ فقال: وشرط أن يرتضع 5 رضعات في الحولين. فمعنى ذلك أنه لو ارتضع أقل من ذلك 3، 4، 2 مصة واحدة، فهذا لا يكون محرما، لا بد أن تكون 5 رضعات أي فأكثر. ومن شرط ذلك أن يكون هذا الارتضاع في الحولين. أما إن كان بعد ذلك، بعد الحولين، حتى ولو بيوم بشهر، بمعنى أنه إذا تم الحولين كل رضاع بعد ذلك لا يكون مؤثرا، حتى وإن كان ما زال يعتمد على اللبن، بمعنى ما زالت أمه ترضعه، فهنا أيضا حتى وإن كان كذلك لا يكون ذلك محرما. هنا لو كان الفطام قبل ذلك، بمعنى لعله لأمر أو لآخر، 8 أشهر هذا يعرف الآن، 8 أشهر لعارض من أمه أو ما شابه ذلك، فأرضعته إما لعدم وجود لبن وما شابه ذلك، فهنا إذا أرضعته 8 أشهر مثلا وفطم، أو سنة ونصف ثم فطم بعد ذلك، بمعنى أصبح يعتمد على الطعام اعتمادا كبيرا، فهل إذا أرضعته امرأة أخرى في هذين الحولين قبل تمامهما يكون محرما، أو نقول بأن هذا أصبح مفطوما فلا أثر عند ذلك في الرضاع؟ قالوا بل يكون مؤثرا، بما أنه في الحولين، ما دامت الرضاعة في الحولين فعند ذلك حتى وإن فطم قبل ذلك فإن مثل هذا الرضاع يكون محرما. ما هو شرط هذه الرضعة؟ هل يشترط في هذه الرضعة شرطا معينا، بمعنى أن يمتص الثدي وإلى أن يفرغ منه هو بنفسه؟ فلو نقلته أمه إلى ثدي آخر بالقوة أو نزع أو نحو من ذلك فيكون ذلك لا يعتبر؟ بمعنى هل الرضعة هي الشبعة أو هي الجلسة أو هي أن يمص الثدي بنفسه إلى أن ينتهي وأن يتركه هو يلفظه هو بنفسه؟ بينا ما يتعلق بهذه الرضعة فقال: ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا، بمعنى انتزعته أمه نزعا وحملته إلى الثاني أو ليتنفس أو ما شابه ذلك، تصبح أمرا، بمعنى هي التي نزعت، لأنه في الغالب أن الطفل أحيانا يظل ممتصا ملتقما للثدي حتى وإن تنفس من جهة أنفه، يعني يرضع ويمص عدة مصات، فهنا حتى لو نزع وكان ذلك ليس باختياره تعد هذه النزعة والرجوع إلى جهة أخرى أو ما شابه ذلك تعد رضعة أخرى. قال: ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. إذن لا يلزم أن تكون مجالس أو أن يترك هو بنفسه أو أن يشبع، لا، ليس المراد ذلك. قال: وتثبت هذه أي الرضعة بماذا؟ بصعوط ووجور. الصعوط هو أن يدخل هذا الحليب لأمر أو لآخر من جهة أنفه، بمعنى يجعل مثلا محقان أو ما يشبه لي أو ما شابه ذلك، أو أيضا يعصر عصرا في من جهة أنفه، فإذا أدخل، والآن يعمل في المرضى إذا لا يستطيع الأكل أدخل لي أو نحو من ذلك وأدخل إلى جوفه، فهنا إذا أدخل إليه هذا اللبن والحليب من جهة أنفه فهذا هو الصعوط. والوجور أن يصب صبا، بمعنى لعله شيء يتعلق بفمه لا يستطيع المص، قد يكون فيه ما يسمى التهاب أو نحو من ذلك لا يستطيع أن يمصه هو، فهنا إذا وضع في قارورة أو صب بكاس أو حتى جعل في جهة مثلا لين ونحو من ذلك، فهذا هو الوجور. إذن الصوت ما يكون من جهة الأنف، والوجور ما يكون من جهة الفم. قال: ولبن ميتة وموطوءة بشبهة وكذلك مشوب، بمعنى هذا اللبن وامتصاص هذا اللبن يكون محرما حتى ولو كانت هذه المرأة ماذا؟ ميتة، بمعنى امرأة بعد مثلا وضعها أو نحو من ذلك توفيت وهي ما زال فيها اللبن، فهنا إذا ذهب إليها وامتص منها أو أيضا مثلا شفط منها هذا اللبن ونحو من ذلك وضع في إناء ثم شربه هذا الرضيع، فإن ذلك يكون محرما. إذن ليس من شرط التحريم بشرب هذا اللبن ماذا؟ الحياة، بل إذا أخذ ومص هذا اللبن من المرأة فإن ذلك يكون حتى وإن كانت ماذا؟ ميتة. قال: وموطوءة بشبهة، بمعنى المرأة التي وطئت بشبهة، وقد مضى معنا مرارا صور الموطوءة بشبهة، فهنا إذا كانت ترتب على هذا الوطء بالشبهة، بمعنى زفت إليه امرأة ظنت بأن هذا زوجها، فتبين بعد ذلك أن هذا ليس زوجها، زوجها فلان الآخر، وهذا أحيانا إذا يكون الزواج جماعي وهم لا يعرفون بعضا فلعله أحيانا يحصل، أو ظنها زوجته فوطئها أو ما شابه ذلك. فهنا إذا حصل من أثر هذا الوطء حمل فإن هذا أيضا لا يلزم منه أن يكون نكاحا صحيحا، فهنا أيضا يكون ماذا؟ يكون هذا اللبن تابع عن حمل فيكون محرما، وتصبح هذه أمه، وأيضا ماذا؟ الواطئ لها يكون ماذا؟ أبا له، لأن الوطء بشبهة يترتب عليه النسب بخلاف وطء الزنا، فوطء الزنا لا يترتب عليه النسب، لكن وطء بشبهة يترتب عليه النسب. فهنا على كل حال إذا كان هذا اللبن تابع عن حمل من امرأة موطوءة بشبهة فيكون هذا الطفل الرضيع ولدا لهما جميعا. إذن على هذا إن كانت المرأة تابع هذا اللبن عن زنا فيكون ماذا؟ ولدا لها فقط، بمعنى أنه ليس له أب، لأن هذا الولد أصلا لا ينسب لأبيه لأنه من الزنا، وعلى هذا فلا يكون هذا اللبن منسوبا للأبي، وإنما يكون منسوبا للأم وحدها فقط، وعلى هذا تكون أمه فقط، وهذا لعله حين يلغز إليها ويقال له ولد ليس له أب، فهو هذا ولد الرضاعة له أم وليس له أب، حتى لو عرف فإنه لا ينسب له ولا يكون أبا له من الرضاعة. قال بعد ذلك: ومن شك في رضاع أو عدد بنى عن اليقين، بمعنى هل رضع فلان من فلانة أو لم يرضع، بمعنى أحيانا وهذا كان في السابق كثيرا إذا ماتت أمه فلعله يحمل بعد ذلك إلى البيوت لأنه ليست هناك ما يكون مرضعا له، ثم بعد ذلك بعد سنين هل أرضعت فلانا أو لم ترضعه فلانا أو نحو من ذلك، هل أرضعت فلانا أو لم أرضعه، بمعنى حصل الشك في أصل الرضاع هل حصل منها أو لم يحصل منها، فماذا؟ يبنى على اليقين، واليقين هو ماذا؟ العدم. كذلك شك في عدد الرضعات هل أرضعته 5 رضعات أو 4 رضعات، فيكون ماذا؟ اليقين 4 رضعات فلا تكون محرمة، لكن إن كان الشك هل هي 10 أو 5 لا إشكال هنا. لكن أيضا مع ذلك قد يكون الاحتياط في التجنب، الاحتياط قد يكون في التجنب، لكن أيضا يكون من الاحتياط هو عدم اعتبار المحرمية، بمعنى لا يكون محرما لها ولا يخلو بها ولا يسافر بها، هذا إذا شك في الرضاعة ابتداء أو في إكمالها. لكن أيضا من جانب الاحتياط ينبغي له ألا يتزوج بها، لعله يأتي من يشهد ويقول لا أتمت الرضاعة أو رضع من فلانة فأبناؤها تصبح إخوة له، فالاحتياط أن يتجنبهم، لكن الأصل هنا أن يبنى على اليقين لا على الشك. هنا قال: يثبت هذا الرضاع بماذا؟ قال: بإخبار مرضعة مرضية، أي مرضية في دينها، فهي أخبرت امرأة واحدة تقول بأني أرضعت فلانا، هذا الذي أحيانا قد يحصل، وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل الزواج ولعله يحصل ذرية، وتأتي امرأة فتقول أنا أرضعتهما، يعني لعل امرأة تكون مرضعا، فترضع لهذا، ثم بعد سنين ترضع لبيت آخر، ثم يحصل اللقاء ونحو من ذلك فيتزوجها، وهو لا يدري لأنهم لم يكونا متجاورين أو متقاربين في السن. فهنا تأتي هذه المرة وتقول لقد أرضعتكما، إذن يصبح أخ لها من الرضاعة، فعند ذلك لا تحل هذا النكاح ويكون من الوطء بشبهة. فيلزم في هذه الحال ماذا؟ أن ينفصل عنها وأن يفارقها، وأبناؤهما على كل حال ينتسبان إليهما، لأن هذا من الوطء بالشبهة. كذلك بشهادة عدل مطلقا، بمعنى هذه المرضع التي أرضعت إذا جاءت وقالت أنا أرضعت فلانا وأرضعت فلانة، إذن ثبت ذلك. فلو كان قد حصل الزواج والأبناء والذرية وعشرين سنة 30 سنة يلزمهم الفراق في هذه الحال، فهي المرضع. أيضا يثبت بخبر ماذا؟ بخبر عدل مطلقا. وهنا قال عدل ولم يقل رجل، بمعنى جاء إنسان عدل ليس فاسقا، امرأة أو رجل، فأخبر قالوا نحن نشهد بأن فلانة أرضعت فلان. إذن بهذه الشهادة من الرجل أو من العدل، لكن من شرط ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون الشاهد عدلا والمخبر بهذا ماذا؟ عدلا. فإذا كان هذا الإخبار بهذه الشهادة من هذا، أي من الرجل أو من المرأة، بأن فلانا قد رضع من فلانة وفلانة كذلك، إذن هذه تكون كافية في ثبوت هذه الرضاعة وأحكامها. باب النفقات. يجب على زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع عادة الموسرين، ولمتوسط مع متوسطة عادة مثلهما، وكذا لفقيرة مع فقير، وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. ومن حبست أو نشزت أو صامت أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها أو لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه سقطت. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، وإن كان موسرا وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة. وإن أعسر بنفقة معسر أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلق. هذا باب النفقات، وهو من آثار الزوجية كما سبقت الإشارة، أنه إذا حصل الزواج وتزوج الرجل من المرأة فإنه يلزمه بعض الأمور، منها ما يتعلق بالنفقة، فيلزمه أن ينفق على هذه الزوجة النفقة المناسبة فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والكسوة والسكن. فهذه الأمور لا بد أن تكون من الزوج يبذلها لزوجته. فهنا قال يجب على زوج نفقة زوجته، إذن هذه النفقة من الزوج على الزوجة ليست إحسانا، ليست تكرما، ليست تفضلا، وهذا الذي قلنا سابقا أنه لا يبذل ما وجب عليه تكرها، بل هذا واجب عليه، إذن يبذله وهو بنفس راضية بنفس طيبة، فهذه الأمور مما تلزمه جهة زوجه. ولذلك قال من مأكل أو مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، بالمعروف بمعنى بما يتناسب كل إنسان بحسبه، والناس لا شك أنهم يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا. فالفقير ولذلك جاء فيفرض لموسرة مع موسر عند التنازع عادة الموسرين، بمعنى إذا كان حصلت الأمور بالتراضي والأمور لم يحصل فيها إشكال من الزوجين، لم تقل هذه أنت مقصر لم تعطني ولم تنفق علي وأعطيني ونحو من ذلك، والرجل أيضا لم يكن شحيحا بخيلا في هذا الأمر، والأمور على ما يرام فلا بحث. لكن لو حصل التنازع فهذه تقول أنت ما تعطيني، أنت مقصر في مصروفي، أنت لم تنفق علي، لم تكسني كما ينبغي، والرجل يقول أنا أعطيتك ونحو من ذلك، كيف يفرض بهذه الزوجة؟ قال يفرض لموسرة مع موسر ماذا؟ عند التنازع عادة الموسرين، بمعنى أهل اليسار أهل الغنى، ماذا تأكل المرأة؟ يعني إذا قيل من اللحم تصبح من أفخره، يعني كما يقال لحم الضان من أجود اللحم، لا يعطيها من لحم البعير، وإن كان الآن في هذا الآونة أصبح البعير كالضان متساوي، لكن كان في السابق فيه تفاوت، أو كلحم الدجاج مثلا أو دون، بمعنى يفرض له الأفضل فيما يتعلق أيضا بأنواع الطعام، يعني لا يقال مثلا من أجناه، يعني أحيانا لعل مثلا الفقراء لعلم لا يكون اللحم خاصة في بعض البلاد إلا في الشهر مرة، فلا يقال له اعطيها لحما في كل يوم وهي ليست كذلك. إذن ما هي عادة المسلمين في النفقة، في الأكل، في الشرب، في السكنة؟ لا يقول هذا بيت يأويك من قصب أو نحو من ذلك، بل ماذا يسكن مثلا عادة المسلمين في هذا البلد، يكون حالها كحالهم، لا يقول لها يكفيك هذا، هذا يؤويك، والغرفة الواحدة يعني كما يقال مترين في متر أو ثلاثة أمتار في مترين هذه كافية تكفي، إنما ينظر إلى الموسرة مع الموسر حال الموسرين أمثالهما، ومن دون ذلك متوسطين فيما بينهما كذلك، والفقير مع الفقيرة كذلك. إن كانت موسرة مع فقير أو فقيرة مع موسر يقولون بينهما، بمعنى أنه لا يرتقى بالفقيرة تطلب شأن الموسرات، ولا أيضا الموسرة جدا تطلب من الفقير شأن الموسرين جدا، وإنما يكون حالا وسطا بينهما. طبعا يجتهد الحاكم في هذا، وفي الغالب أن يسعى في ذلك إلى الصلح، هذا قلنا عند التنازع. وإذا لم يحصل تنازع فرضيت هذه بالدون أو كان هو كريما ورى بأن ذلك من حسن المعاشرة أن يعطيها ما تستحق وزيادة وهو أمره ميسور في هذا الحال، فلا حرج في ذلك، بل هذا مما تقتضيه العشرة بالمعروف. قال: وتجب هذه النفقة ليست فقط لمن هي ماذا؟ زوجة معه تحت عصمته. قال: لرجعية وبائن حامل. وهذه سبقت الإشارة إليها بأن الرجعية وهي المطلقة، الطلاق الرجعي الذي قلنا بأن للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة بدون رضاها وبدون إذنها، وهي ماذا؟ المرأة المدخول بها إذا كان هذا التطليق بعد التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية ولم يكن ذلك بعوض، فهذه هي التي تكون رجعية. فهذه الرجعية سبقت الإشارة إلى أنها ماذا؟ كالزوجة سواء بسواء، ما عدا ماذا؟ ما عدا القسم، بمعنى لا يقسم لها في الليلة، لا تقول أنت لم تأتني، تعال عندي هذه الليلة، بت عندي هذه الليلة، هذه لا تقول له، ولا هو يلزمه ذلك. وما عدا ذلك كله ومنه فيما يتعلق بالنفقة يلزمه بالنسبة لها، فهو ينفق عليها ويكسوها ويسكنها، كل ذلك من ما يلزمه. قال: كذلك وبائن، لكن بشرط ذلك أن تكون حاملا، لأن الحامل لا يلزم لها ذلك، لا يلزم لها لا نفقة ولا سكنى لأنها بائن منه، لكن إن كانت حاملا وهذا الحمل منه هو، إذن يلزمه ماذا؟ تلزمه النفقة والسكنى لأجل هذا الحمل. قال: لا لمتوفى عنها. فإن كانت هذه الحامل متوفى عنها لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه النفقة والسكنى. طبعا هنا لا يلزمه هو لأن بمجرد موته انتقل المال وانتقلت تركته مباشرة إلى ماذا؟ إلى الورثة، فلا يقال بأنه يفرض لها ويؤخذ من ماله قبل قسمة التركة ماذا؟ مالا تسكن به وينفق عليها لأجل الحمل، وإنما تكون نفقتها بعد ذلك ونفقة حملها، نفقتها من مالها ونفقة حملها، وحتى نفقتها من مال حملها، بمعنى ماذا سيفرض للحمل، وحتى سبقت الإشارة إليه بأن الحمل ماذا؟ يفرض له ماذا؟ أفضل النصيبين من نصيب أنثيين أو ذكرين، فهذا يؤخذ مما فرض له وينفق عليها منه، فعند ذلك لا تأخذ من مال ماذا؟ من مال الزوج الذي هو الميت مثلا، يقال له هذا لأجل النفقة لأنها امرأة حامل، فبعد ذلك يفرض لها هذه السكنة ويفرض لها هذه النفقة إلى أن تلد، لا يقال ذلك. قال: ومن حبست، أي امرأة حبسها أهلها، سواء حبس أهلها وحتى أيضا حبست في السجن، لكن في الغالب المراد حبس أهلها، بمعنى منعوها أهلها لم يسلموها للزوج، يعني يقول اعطوني زوجتي، يعني حصل العقد وهي مما يوطى مثلها، فقال لهم اعطوني زوجتي، فحبسوها سواء قبل الدخول أو حتى بعد الدخول، فحبسوها من ذلك منعوها، أو كانت ناشزا، وهذا مرة منع النشوز، نشزت على زوجها واستعصت عليه وأصبحت لا تمكنه من نفسها ونحو من ذلك، أو صامت أو حجت نفلا بلا إذنه فأخذت تصوم، وهذا من غير إذن، وهذا الصيام نفلا بغير إذنه، أو حجت حجا بغير إذنه، أو سافرت لحاجتها هي، لعلاج، لزيارة أو نحو من ذلك، الحاجة لها، بمعنى أنه هو لم يصحبها معه لحاجته هو، وإنما هي التي ذهبت مسافرة لحاجتها، أو لنزهة ذهبت تتنزه مع أبنائها مع أهلها مع إخوتها، أو لزيارة ذهبت لزيارة أهلها. قال ولو بإذنه في هذه الزيارة وفي هذه السفر للنزهة للسفر للأهل، قال ماذا؟ سقطت، أي النفقة، بمعنى أن هذه الأمور من النفقة التي تلزم منها الكسوة والمشرب والمأكل ونحو من ذلك، هذه تلزم بماذا؟ بتمكينها نفسها من زوجها، فإذا منعت ذلك حتى ولو كان ذلك بالصيام وهي حاضرة، لأن هذا الصيام يمنع، فهنا في هذه الحال، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تصوم هذا الصوم التطوع، بل حتى يقول القضاء الموسع، لأن القضاء يكون فيه سعة، فهنا إذا لابد أن تستأذن زوجها في هذا الأمر، أو يعرف ذلك بالعرف أحيانا، يعني يلزم الاستئذان، يعني ما يسمى الاستئذان الرسمي، هل أنا تريد شيئا أو أصوم غدا، فإذا حصل نوع من التعارف في هذا بأن تصوم نحو من ذلك وهو ليس فيه التكره لهذا الصيام، فهذا لا حرج، لكن الأولى له بها أن تستأذنه في ذلك، بمعنى إن كان له بها حاجة لا تمنعه من ذلك. فهنا إذا كانت في هذه العبادات وخاصة الصيام الذي تكون في البلد معه، مع ذلك لا تستحق فرضا من هذه النفقة، فعند ذلك إذا أصبحت بعيدة لسفر لنزهة لزيارة أهلها، هي أصبحت الآن غير ممكنة له، فعند ذلك يقولون هذه النفقة تسقط، أي من حيث الوجوب، لكن مضت الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحال بين الزوجين هو التكرم والكرامة في هذا، وأن يكون المعاشرة بالمعروف، وأن لا يمنعها ذلك، فهذا من الكرامة، لكن الحديث عند التنازع في هذا الباب هل يجب أو لا يجب. قال ومتى لم ينفق أي عليها تبقى في ذمته، بمعنى امرأة الرجل فيه شح وبخل، أو يعلم بأن عندها مال، بمعنى ورثته، أو هي الآن موظفة تستطيع أن تنفق عليها على نفسها وهو فيها هذا الشح، يعني بمعنى المرأة حتى ولو كانت كما يقول أغنى من قارون، لا يلزمها أن تنفق على نفسها فضلا عن زوجها، لا يلزمها ذلك لزوما، والحديث هنا حول اللزوم. فهنا إذا كان فيها هذا الشح والبخر والدناءة في الطباع، فأراد أن تنفق على نفسها من مالها الذي ورثته أو من مالها الذي تكسبه، فهنا إن أنفقت ماذا؟ تبقى في ذمته، بمعنى لعلها تنفق على نفسها حتى تمضي الأمور والعشرة فيما بينها، بمعنى أنها لا تطالبه في كل يوم فيحصل بسبب هذه المطالبة تكدر العيش فتسكت عن ذلك، لكن إذا تكدر العيش من قبله أيضا ثم طلقها أو نحو من ذلك، لها حق المطالبة بماذا؟ بما في ذمته، بمعنى أنها لا تسقط بماذا؟ بالمضي، يعني بعض الأحيان النفقات تسقط بالمضي أو تسقط تبعتها بالمضي، وهذا من نفقات الأقرباء، يعني إذا لم يطالب القريب قريبه بالنفقة ومضى سنين ثم تبين له بأنه كان يلزم هذا القريب النفقة، ليس له حق المطالبة لما مضى، لكن هنا بالنسبة للزوجة لها حق المطالبة بما مضى، تقول عشر سنوات وهو لا ينفق علي شيئا، أنا الذي أغذي نفسي أو أنا الذي أكسو نفسي أو نحو من ذلك، إذن اعطيها نفقة عشر السنوات تلك، فهي كانت صابرة لأجل أن يحصل الوئام بين الزوجين، لكن بما أنه حصلت الفرقة والشجار والطلاق أو نحو من ذلك، فمن حقها المطالبة، وهذا هو قوله تبقى في ذمته. قال وإن كان موسرا وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها. إنسان بخيل شحيح وهي ليس عندها، أو حتى ولو كان عندها، لكن استطاعت أن تصل إلى ماله، بمعنى بصندوق له مفتاح غالبا يجعله تحت وسادته، ولكنه ثقيل النوم باستطاعة أن تأخذ، أو في غفلته في ملابسه، إذن استطاعت لا يلزم أن تستأذنه هنا. فهنا إذا أخذت هذا من ماله خفية عنه فهذا يجوز لها ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر كفايتها. إذا لا يلزم الاستئذان، تقول كيف آخذ شيء لعل هذا لا يحل لي، لما أستأذنه في ذلك لا يلزم الاستئذان، لماذا؟ لأنها نفقة واجبة عليه، فهو الذي ترك هذا الواجب، إذن تأخذه حتى بغير إذنه. هنا لا تصبح مطلقة اليد، تأخذ وتفعل بعد ذلك ما شاءت وتنفق ما شاءت، وتكسو نفسها فوق حاجتها وفوق ما تبين سابقا بأنه قدرها، بمعنى إذا كانت من الفقراء من المتوسطين لا تأخذ بخفية وتأخذ النفقة الموسرين أو ما شاب، أو تكون في نوع من التبذير أو ما لا حاجة فيه، إذن تأخذ ماذا؟ قدر الكفاية فقط ولا تزيد على ذلك. قال: وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع ماذا؟ رجع عليها وارث، بمعنى زوج ذهب لحج لطلب علم لتجارة وترك معها مالا، فأخذت تنفق على نفسها وعلى عيالها من هذا المال باعتبار أنه مال زوجها، ثم بعد ذلك تبين بأن هذا الزوج قبل شهر قبل شهرين قبل ستة أشهر وهو قد مات. إذن ينظر الآن ماذا هذا الزوج أو المتوفي عنها زوجها، ما الذي ترك من الورثة؟ لعله لم تكن إلا هذه الزوجة فقط، بمعنى الآن حديث الزوج وهو شاب لكنه كان غنيا ونحو من ذلك، فسافر فأخذت هذه الزوجة تنفق على نفسها ستة أشهر من هذا المال، أي تعتبر بأنه مال زوجها ولها حق فيه، فهنا الوارث ماذا؟ يرجع عليها بهذا، بمعنى ينظر ما هذه التركة، ما الذي أنفقته، لأن هذا النفقة على ما سبقت الإشارة إليه من حين الموت ينتقل مال الوارث إلى مورثه، إذن ما أنفقت هو في الواقع جزء من نصيبك من هذا المال، فإن كانت استغرقت نصيبها وزيادة فللوارث الآخر أن يقول هاتي ارجعي علي بما أخذت من مالي، وإن كان هذا نصيبها أخذت نصيبها. قالت أو قال: ولها، أي هذه الزوجة، منع نفسها قبل دخول لقبض مهل حال. سبقت الإشارة إلى أن المهر يمكن تأجيله، تأجيل بعضه، والأصل فيه التعجيل، فإن لم يكن المهر مؤجلا، لم يقل الزوج ويشترط أو هم أهل المرأة لم يقولوا بأن الصداق مؤجل، إذن هنا إذا حصل العقد حصل الزواج، فهنا إذا قال لهم أعطوني زوجتي الآن، في المرأة أو أهلها لهم ماذا؟ لهم المنع، فيقولون حتى ماذا؟ تقبضنا المهر الحال. هنا هم إذا بدلوا أو حتى إذا منعوا على الزوج ماذا؟ النفقة في هذا، بمعنى إذا كان والد الزوجة قال الآن زوجناك متى ما شئت، وهذا يحصل أحيانا من بعض الآباء، متى ما شئت خذها، إذا مكنوه من أخذها، فإذا قال انتظروا حتى أجهز نفسي نصف سنة سنة، طالب الجامعة يقول انتظروا، إذا هم ماذا؟ مكنوه منها، قالوا خذها إن شئتها الآن، فهذا التمكين يوجب عليه النفقة، فإذا أوجبنا عليه النفقة قالوا هاتوا الزوجة، والصداق 10,000 كما يقال حالة، قالوا هات العشرة آلاف، قال أنا إلى الآن طالب ما تيسر لي وكنت أردت الدخول بعد ذلك، إذن في هذه الفترة لهم أن يمنعوها، ولهم في أيضا في المقابل أن يطالبوه ماذا؟ بالنفقة، ولهذا قال ولها النفقة مع المنع، بمعنى بذلت له لكن من حقهم منعها لماذا؟ إلى أن يقبضوا ماذا؟ الصداق الحال. أما إذا كان الصداق مؤجلا فليس لهم المنع، إذا جعل في الصداق، وخاصة الآن نريد الصداق كله، إذا قيل بأن الصداق بعد 10 سنوات مؤجل بعد سنة، فقال اعطوني زوجتي، فهنا حبسوها منعوها ليس لها النفقة، فهنا إذا بذل الأب قال هذه زوجتك وهي جاهزة الآن متى ما شئت خذها، إذن هذا هو التمكين، مكنه من أخذها، إذن هنا من هذا الحين يلزمه ماذا؟ يلزمه النفقة عليها. قال إذن هاتوها، قالوا إذن هاتي الصداق الحال، قال ليس عندي، قالوا إذن نحن الآن لا نعطيك إياها إلا أن تعطينا الصداق الحال، إذن يلزمه النفقة ولا يلزمهم ماذا؟ بذلها وإعطاؤهم إياه. قال: وإن أعسر بنفقة معسر، بمعنى حصل الإنسان إعسار، كانت عنده تجارة ونحو من ذلك، كانت له ديون، أصبح معسر لا يستطيع أن ينفق عليها، لا في نفقة بمعنى في أكل ولا في سكنة لا في كسوة، لا يستطيع ذلك، حتى ماذا؟ نفقة المعسر لا يستطيعها. أو غاب، سافر لتجارة لطلب علم لحج ونحو من ذلك، فتأخر وتعذرت ماذا؟ الاستدانة، يعني تعذر على المرأة أن تستدين، ذهبت إلى صاحب الحانوت وصاحب القماش، اعطنا ما نأكل منه واجعله على فلان في ذمته، يا صاحب القماش اعطنا شيء نلبسه واجعله على فلان، بمعنى أن تستدين، أو تذهب لفلان اعطنا 10,000 على فلان، فما أعطوها ذلك. إذن تعذرت الاستدانة، لن تستطيع أن تستدين عليه أو نحوها، لم تتمكن من ذلك، ماذا يكون؟ أو هي لا تستطيع، كما قلنا سابقا لو أنفقت على نفسها لها أن ترجع عليه، ليس عندها شيء، إذن ستهلك في هذه الحال، ماذا تفعل؟ قال فلها الفسخ بحاكم، وهذا أيضا يحصل على المفقود التي سبقت الإشارة إليه، وهذا أشرنا إليه إلماحة في مسألة المفقود، وهو أنه إذا كان ظاهره السلامة تنتظر ماذا؟ 90 سنة من حين مولده، وإذ كان ظاهره الهلاك تنتظر 4 سنين، هذا إذا تيسر لها الانتظار، بمعنى له نفقة له مال أو نحو من ذلك، لكن إن لم يكن شيئا لا يمكن أن تنتظره، سواء فيما يتعلق بالنفقة أو حتى فيما يتعلق بالوطء والجماع، بمعنى المرأة تخشى على نفسها من الزنا، أو هنا مسألتنا ليس لها ما ينفق عليها، فهنا في هذه الحال تذهب إلى الحاكم وتطلب الفسخ، ولان ذهب وأخشى على نفسي من الزنا وحاجتي حاجة النساء وهي شابة ونحو من ذلك، أو هنا وهي مسألتنا أنه ليس هناك ما أنفق به وليست له أموال وعقارات يمكن أن أبيع بعضها، وهنا الحاكم قد يبيع عليه شيئا من هذا، وهذا الذي مضت الإشارة إليه سابقا بأن الحاكم قد يبيع عليه، وليس هنا له عقار أو نحو من ذلك حتى يبيع عليه، ولم يقبل الناس أن يسلفوها أو يقرضوها على حسابه، فهنا في هذه الحال يفسخ ماذا؟ الحاكم نكاحها. إن استدانت في هذه الفترة لنفسها لنفقة على نفسها أو على ولدها الصغير فماذا؟ ترجع عليه، قال مطلقا، مطلقا بمعنى أذن الحاكم أو لم يأذن، بمعنى لا يشترط في ذلك إذن الحاكم، لا يشترط في الاستدانة للنفقة، بمعنى امرأة ليس عندها مورد، ليست غنية وليست ذات كسب أو تحصيل أو نحو ذلك كتوظيف الآن، طيب الآن ليس عندها شيء، فتقول يا فلان اعطني 10,000 5,000 حتى ولو كان ذلك من قريب له، استدانت عليه، فهنا تقول على فلان، فهذه الاستدانة ماذا؟ ترجع عليه في ذلك كله. باب نفقة الأقارب. يجب على موسر أو تتمتها بمعروف بثلاثة شروط: الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله وإما بكسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته وولده يومه وليلته، الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا، وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، ومن قدر على الكسب أجبر عليه، وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، ويحرم أن يحملها ما تعجز عنه، أو يحلب من لبنها ما يضر ولدها، أو يلعنها، أو يضربها في وجهها، أو يسمها فيه، وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. هذا الباب من أبرز ما يدل على تكافر المسلمين فيما بينهم، فلعلنا نسمع الآن في بعض المجتمعات أن الأب إذا بلغ ابنه أو ابنته 18 عاما أخرجها من بيته أو أخرجه من بيته ويصبح لا علاقة له بها، أي لا علاقة للأب بولده إذا بلغ مبلغ الكسب وما يسمى بالرشد، لكن هنا نجد الإسلام أن هناك هذا الترابط حتى مع الأقرباء، يعني هنا مضى ما سبق بين الزوج وأولاده، فهنا حتى من هم أقاربه أبناؤه الكبار، ابنه تزوج وذهب، أخوه، قرابته، عمه، ابن عمه، ابن أخيه، هنا هذا الترابط والتكافل الاجتماعي فيما بين هؤلاء القرابات، ولا شك أن هذا من أبرز ما يدل على محاسن الإسلام في ترابطه بين هذه القرابات وشد بعضهم أجر بعض وتعاون بعضهم مع بعض، بل نهاية هذا ما يتعلق بالبهائم والمماليك. ولا شك أن هذا وإن كان أشياء يسيرة لكن تعطي صورة ناصعة لحقوق الحيوان في الإسلام، وأنه لعله لا تأتي تشريعات بمثل هذه التشريعات التي سيأتي ذكرها والإشارة إليها. هنا فيما يتعلق بنفقة الأقارب، بمعنى مضى الحديث عن الزوجة وعن الأبناء الصغار، الآن ما عدا ذلك من الأبناء الكبار تزوجوا أو الإخوة أو الآباء الأجداد أبناء الأبناء ونحو من ذلك، الإخوة الأخوات، هنا الحديث عن ذلك. قال ماذا؟ تجب وجوبا ليس تفضلا على موسر أو تتمتها بالمعروف، بمعنى إنسان معدم فقير، قلنا الفقير هو الذي لا يجد شيئا من حاجته أو يجد أقل من نصف الكفاية، بمعنى ما هي كفايته، فهنا لا يجد إلا كما يقال إما لا يجد شيئا مطلقا أو يجد دون النصف، فهذا هو الفقير، فإن وجد أكثرها أكثر من النصف هذا هو المسكين، بمعنى لا يجد كفايته. وهذا لا يقال ماذا مقدارا معينا، لا يقال هذا موظف له يأخذ 1000 ريال يقال بأنه غني أو يقال بأنه فقير، إنما هذا يرجع بحسب وسطه وبحسب نفقته، بمعنى إنسان قد يكون ذا أسرة في مجتمع في وسطه لعله يأخذ 5000 ما تكفيه، ولعل غيره يأخذ 1000 ريال وتكفيه وزيادة. فالغني هو من يستغني لا يحتاج، هذا المراد بالغني، لا يعني لا ضابطه وليس ضابط الغنى أن يكون أصحاب أرصدة، إنما ضابطه أن ما يكسب ما يكسبه من مال أو ما يملكه من مال فوق حاجاته، بمعنى حاجاته المعتادة في وسطه يؤديها وتفيض عليه، فهو مستغن عن الآخرين، إذن لا يقدر ذلك بمقدار معين. فهنا يجب على الموسر، وستأتي الإشارة إليه ما هو ضابط الإيسار، ماذا؟ هذه النفقة أو تتمتها، بمعنى أنا إنسان لي دخل موظف 1000 2000 كما قلت قبل قليل، لكن هذه 1000 و2000 لا تكفيني، لا تكفيني مثلا في السكن مع ما يترتب عليه الآن في السكن من أشبه بالضروريات ككهرباء ونحوها مع المعيشة والنفقات ونحو من ذلك، هذه 2000 لا تكفيني، لعلها تكفي 70% 80%، إذن أنا أحتاج ما يسمى 20%، إذن على قريب ما لا تتمة ذلك، أن يتمم ذلك بحيث أني لا أحتاج شيئا، إذن سواء احتجت مطلقا فيسد عوزي وحاجتي أو أحتاج الشيء بعض الشيء وليس كل الشيء، إذن فعليه ماذا؟ على هذا القريب نفقة قريبه في هذه التتمة. متى تكون هذه النفقة واجبة على القريب على قريبه؟ قال بشروط 3، أولها أن يكون فقراء، أن يكون هذا القريب فقيرا الذي قلنا أنه لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، لا مال له ولا كسب، بمعنى إنسان غني له مال فهذا لا ينفق عليه، إنسان لا ليس عنده مال لكنه يكسب، بمعنى يتقاضى أجرا يوميا هذا يغنيه ويكفيه، أو أجرا شهريا يكفيه، فإذا كان أجره الشهري يكفيه بمعنى 5000 لكنها تفضل له فيبقى شيء من أجرة من هذا الراتب يسدد به الإجرة إذا كان مستأجرا وما شابه ذلك، إذن هنا ماذا؟ لا يكون فقيرا، إذن إذا كان الغنى بالمال أو بالكسب فإنه ماذا؟ لا يستحق هذه النفقة. الثاني أن يكون هذا المنفق غنيا، بماذا يكون أو بما يعرف وبما يقدر هذا الغنى؟ قال إما بماله وإما بكسبه، بمعنى إنسان له أرصدة له مال له مال فائض بمعنى من تجارات ونحوها، وإما بكسبه بمعنى إنسان يشتغل هو يحتاج في النفقة مثلا نقول 100 ريال يوميا، هذه 100 ريال تكفيه وتكفي أهله نفقة فيما يتعلق بالسكنة، بمعنى جزء منها 10% يكون للسكنة سواء الأجرة يومية أو شهرية أو سنوية، وكذلك في نفقته فيما يتعلق بالكسوة والأكل ونحوها، لكن الذي يأخذ في مقاضاة الأجر اليومي مثلا 150، إذن أصبح ماذا؟ فاضلا زائدا 50 ريال، هذه يصبح غنيا بذلك، يمكن أن ينفق على قريبه من هذه 50 وما شابه ذلك، بمعنى راتب إنسان يكفيه 5000 مرتبه 7000، إذن زاد عنهم 1000 ريال، هذه ينفق من هذا، إذن أصبح غنيا، فعلى ذلك تلزم تلزمه النفقة على قريبه إن كان فقيرا. لكن هذا الغنى متى يكون؟ قال: وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته وولده يومه وليلته. يعني لا يقول أنا لابد أنا الآن فقير، يعني هذا المرتب 5-7 آلاف، أنا في الواقع أمامي مستقبل وأحتاج أن أشتري أرض زراعية وأستثمر أموالي حتى يكون لي أرصدة وأصبح من الأغنياء، فأنا هذه 2000 أدخرها رصيدا. لا يقال ذلك، بما أن هناك فقير من قرابتك وأنت تكفيك 5 آلاف تسد حاجتك. ولذلك إذا كان شيئا يوميا أجرا يوميا ينظر إلى قوت اليوم، ولذلك كان اعتباره كالزكاة الذي قلنا سابقا بأن كل غني بمعنى فضل عن قوتي وقوت من يمون في ذلك اليوم صاع، هذا في زكاة الفطر. هنا إذا كانت هذا الكسب اليومي يفضل معه بمعنى ستكون 10 ريالات مثلا نقول له أجرة الغرفة إذا كان عاملا، و10 ريالات أو نحوها مثلا للنفقة، و5 ريالات لكذا وكذا، إذا زاد معه 20 ريال 30 ريال، إذا من هذه أنفق على قريبك. الثالث من هذه الشروط أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، بمعنى أن هذا الذي ستنفق عليه أنت ترثه، سواء هذه الوراثة لك عن طريق الفرض أو عن طريق التعصيب. إذا تكون مثلا ابنا فأنت، وهذا سيأتينا فيما يتعلق بالأصول، لكن أخا الأخ يرث أخاه، أختا هذه الأخت ترث أخاها، وهلم جرى. إذن إذا كان ذلك بالفرض أو التعصيب، أخ يكون من العصبة، أخت تكون من أصحاب الفروض، أما ونحو من ذلك، جدا جدة ما سبقت أصحاب المواريث السابقين سواء كانوا من العصبات أو كانوا من أصحاب الفروض، فإن كان هذا الذي ستنفق عليه أنت ترثه إذن يلزمك النفقة عليه سواء كان هذا الإرث فرضا أو تعصيبا. قال: إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا. فإذا كان هذا الذي تنفق عليه أصلا لك، أبوك أبو أبيك، أمك أم أبيك، وهلم جرى، أو من الفروع ابنا ابن ابن ابن بنت ابن بنت، الحين لا يرث، هذا لا يشترط، أو أبو الأب مع وجود الأب لا يرث، ابن الابن مع وجود الابن لا يرث. فهؤلاء إذا كانوا من جهة الأصول آباء أو من جهة الفروع أبناء، فهذا ينفق عليهم ولا يشترط في ذلك أن تكون وارثا أو ليس بوارث. وهنا فيما يتعلق بفرعي أو عمودي النسب لا يشترط أن يكون المنفق ماذا؟ وارثا له. قال: وإذا كان للفقير ورثة دون الأب، أي غير الأب، ورثته من؟ إخوته، أعمامه، بني أخيه، أخواته ونحو من ذلك، لكن ليس فيهم ماذا؟ ليس فيهم الأب، ماذا سيكون الحال؟ قال: فنفقته على قدر إرثهم، بمعنى نجعل كأنه ميت، هذا الذي سينفق عليه نجعله كأنه ميت، ماذا ستكون تركته كيف توزع؟ هذا له النصف، هذا له السدس، هذا له الربع، هذا له الثلث ونحو من ذلك، على قدر الإرث تكون النفقة. استثني من ذلك أن يكون معهم الأب، فإذا كان الأب موجودا فهو الذي يتحمل النفقة كلها، يعني لا ينظر إلى الوارث الآخر، لا ينظر كما يقال إلى غيره، وإنما النظر عند ذلك إلى الأب، بمعنى لا ينظر كما يقال أن يكون مع الأب وارث آخر، وإنما يكون هذا الوارث الأب هو الذي يتولى جميع النفقة في هذه الحال. ولذلك قال: لما قلنا بأن الورثة يرثون على حسب إرثهم، بمعنى نجعل هذا الذي سينفق عليه كأنه ميت، ثم نقسم تركته وعلى قدر الحصص تكون النفقة. قال: ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، بمعنى يكون إنسان له مثلا النصف، الأخت الشقيقة لها من هذا الشخص النصف لكنها فقيرة، ومعها ماذا؟ أخت لأب، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إنما ترث السدس فقط تكملة الثلثين، إذن ما الذي يلزم الأخت الأب وهي الغنية؟ السدس فقط، لا يقال بأن هذه الأخت الشقيقة وإن كانت لها النصف لكنها فقيرة لا يمكن أن تنفق عليه، إذن ما يلزمها إلا بقدر ماذا؟ بقدر إرثها أو بحصتها من الإرث. هذا الآن ليس مدعاة للبطالة، يقول الإنسان بما أنه الحمد لله أن ورثتي وقرابتي ومن يرثوني سينفقون عليه، إذن سأضع رجلا على رجل وأجلس في البيت ويأتيني رزقي إلى داخل بيتي. قال ماذا؟ ومن قدر على الكسب أجبر عليه. يعني إنسان شاب صحيح قوي لا يقول أجلس في البيت، إذا جلس في البيت ترك، لكن إن كان بحث واجتهد ولم كما يقال مع شح الوظائف أو ما يسمى بالبطالة بحث لم يقصر، أو عمل كما قلنا قبل قليل عمل لكن يعني لظرف عمله لا يتقاضى مثلا إلا 150 ريال أو 1500 ريال، يعني لم يكن له ما يسمى الآن وظائف مؤقتة بهذا المقدار وهو يحتاج إلى 3000، إذن هو يحتاج إلى أن يكمل له بعض نفقته، في هذه الحال ينفق عليه. أما أن يكون عاطلا فهذا لا ينفق عليه ولا ليس له حق في مطالبة النفقة. قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. بمعنى هذه الأخت الشقيقة التي في الصورة التي قبل قليل قلناها هي أخت الشقيقة غنية لكن فيها شح لم تنفق، وأخته التي من الأب كانت ماذا مع غناها كانت كريمة النفس فأخذت تنفق عليه، فهنا بمعنى أنها تقول هذه التي الأخت الشقيقة يلزمها النفقة لكن تنفق عليه النفقة الكاملة بمعنى حصتها وحصة أختها الأخرى، فهنا لها الرجوع على أختها. ماذا قال؟ بنية الرجوع. إذا أنفقت حصة ما تلزم الأخت الشقيقة مثلا قلنا والله الآن يلزمني مثلا 100 ريال، إذن سيلزم أختي الشقيقة ماذا؟ 100. إذا كانت السدس تصبح ماذا؟ الأخت الشقيقة 300، إذن أن هذه 300 عن أختي الشقيقة. فهنا إذا كانت هذه الأخت لأب تريد أن تسد هذا النقص لهذا القريب لها لأخيها وتريد أن ترجع بمعنى ما يعرف لأن هذه الرجوع بالنفقة قد يكون يسأل ويقول الإنسان يبذل ذلك وقد يحتاج الأمر إلى منازعة وإلى حاكم، فهنا تقول الآن حتى لا يكون في هذا قصور أنا سأدفع نصيب أختي الشقيقة وسأرجع عليها، ثم بعد ذلك تأخذ تقول هذه كونها تصبح فيها نوع من اللآمة وتركت ما يجب عليها نحن لا نتركها، بمعنى الذي لا تدفعه هي برضاها باختيارها وهو يلزمها شرعا إذا سنأخذها منها قهرا. إذن هنا الآن وهي قد أنفقت عليها عنها فهي بنية ماذا؟ بنية الرجوع، فهنا لها أن ترفع أمرها وتأخذ ذلك من أختها الشقيقة. لكن إن لم تنوي وهذا ينبغي أن يلحظ إن لم تنوي الرجوع لكن تقول لعلها إن شاء الله ترجع لعل الله يهديها، على كل حال هذا أخانا ونحن لن نتركه في هذه الحالة فأنا سأبذل، إذن لم تنوي الرجوع ليس لها الرجوع في مثل هذه الحال، وهذا هو القيد بنية الرجوع، لا بد أن تكون هناك نية للرجوع حتى تستحق الرجوع عليها. انتهى فيما يتعلق بنفقة الأقارب. غالبا أن يذكر هنا أيضا نفقة ما يتعلق بالمماليك وهم الأرقاء، لكن ترك ذلك لأنه في الواقع لأن لعل ما يتعلق بأحكام الأرقاء أصبح غير موجود، لكن أيضا يضم إلى ذلك بما يتعلق بالأموال بما يملكه الإنسان من أموال، والمراد بالأموال هنا التي تحتاج إلى نفقة من الحيوانات كأن يكون له دواب للركوب كحمير وخيل ونحوها أو للشرب اللبن ونحو من ذلك وكالبقر والإبل والغنم، فهنا ماذا قال؟ قال يجب عليه علف بهائمه. انظروا حكم شرعي يتعلق بالبهائم، إنسان إذا كان عنده بهيمة لا يقول هذه مالي وأنا أفعل بها ما أشاء أعلفها متى ما شئت وأتركها متى ما شئت، بل يلزمه شرعا أن يعلفها، يلزمه شرعا وأن لا يؤخر علفها. وكذلك مع العلف سقيها أي سقيها الماء، وما يصلحها أي كل شيء يصلحها، فإذا تحتاج إلى نوع من الإصلاح كما يقال أحيانا تقليم أو بالنسبة أحيانا للخيل والحمير ونحوها أن تكون لها ما يسمى بالحذوة في أقدامها، أو إن كانت شيئا من العلاج تعالج به كتنظيف من جرب ونحو من ذلك، فكل شيء يصلحها يلزمه ذلك، لا يقول لهذه بهيمة على كل حال ما يلزمني، هذا يلزمه شرعا. وانظروا إلى مراعاة الشرع حتى للحيوان. قال ويحرم مع ذلك أيضا أن يحملها ما تعجز عنه، بمعنى أن يجعل لها من الأحمال ما ليس في قدرتها وما تحمله بالعادة، بمعنى إن كان في العادة تحمل ما يسمى طنا لا يحملها طنين، إن كان تحمل مثلا تجر عربة فيها شيء من الماء لا يضاعف ذلك، إذا لا يزيد لها في الحمل فوق ما تطيقه. وانظروا حتى في التحميل لا بد أن يكون تحميله لهذه البهيمة بما تستطيعه وتقدر عليه لا ما تعجز عنه. قال أو يحلب من لبنها ما يضر ولدها. إن كانت الآن حديثة الولادة لا شك أن ماذا ولدها يحتاج إلى لبنها، فلا يحلب ويأخذ من اللبن ما يضر بالولد، بل لا بد أن يترك له ما يكون فيه ماذا منفعته وصلاحه. قال أيضا في الخطاب، وانظروا إلى الخطاب مع الحيوان، قال أو يلعنها، فيحرم عليه أن يلعنها بمعنى أن تكون دابة، طبعا جاءت لها قصة لعل في الأدلة تأتي الإشارة إليها، يعني يكون أحيانا قد يكون من بعض الدواب ما يسمى بالتمنع، بمعنى كحمار ونحوه أراد أن يحركه فما تحرك، أو أراد أن يحفزه للقيام فما قام، فهنا لا يقول وهو في ضربه أو استثارته يقول لعنك الله يلعنك الله، لا، حتى في الخطاب. فإذا كان هذا لا يقال للبهيمة للحيوان فلا شك أنه لا يقال للأخ المسلم. قال أو يضربها في وجهها، بمعنى لا شك أن الدواب تحتاج إلى ماذا إلى محفز لها بالتحريك، وغالبا أن يكون الضرب، فهذا الضرب في الغالب أن يكون في بدنها، وأيضا يكون ضربا مناسبا، فهنا النهي عن الضرب في الوجه. فانظروا كذلك نهي الإنسان أن يضرب حيوانا في وجهه، فمن كما يقال الآدمي من باب أولى أن يجنب ويجنب ضربه من جهة الوجه. قال أو يسمها فيه، الوسم بمعنى العلامة، وسابقا يعرف بمعنى أن يكون للناس أو للقبيلة وسما معينا تجعله على البهيمة بمعنى تعرفها، خاصة الدواب الكبيرة كالخيل كالبغال كالليبل حتى أيضا للغنم يجعلون وسما معينا يعرف بأن هذا لقبيلة فلان فيما لو تاه أو ضل يعرف بأنه لفلان فيترك أو للقبيلة الفلانية فيؤتى به، فهنا تجعل هذه العلامات وهي وسم بالنار غالبا يجعل بآلة من حديد توقد فيها النار ثم يوسم بها الحيوان، فهنا كان النهي عن ماذا عن الوسم في الوجه، لكن معنى ذلك أنه يجوز الوسم في غير الوجه بمعنى أن يكون في بقية البدن وهو في الغالب أن يكون من جهة الفخذ، أو يكون الوسم بأن يشرط في شيء من إذنها أي الدابة أو نحو من ذلك، فهذا لا حرج فيه، الذي فيه الحرج والنهي أن يكون هذا الوسم من جهته أو في الوجه. قال إن عجز عن نفقتها، إنسان عنده بهائم عنده حيوانات لكن أصبح فقيرا لا يملك لظرف أو لآخر لا يستطيع النفقة عليها، هل يتركها؟ ماذا؟ أجبر شرعا، بمعنى إذا عرف رفع أمره إلى القاضي أقول إما أن تشري لها علفا أو أبيعها، إن كنت لا تستطيع أن تقوم بمؤونتها ونفقتها فأنت يلزمك ماذا؟ بيعها، إن لم ينفق عليها وإن لم يبيعها كما مضى يبيعها الحاكم عليه، فإما باعها أو إجارتها، كانت دابة أجر أو نحو من ذلك أو حتى للحلب ونحوه، هو لا يستطيع أن ينفق عليها ولا يريد بيعها لعلها تتحسن الأمور أو لعل تجارته تأتي أو ماله الغائب يأتي، فهنا ماذا؟ يؤاجرها أي بنفقتها أو بزيادة على ذلك، أو ذبحها إن أكلت، بمعنى كانت صالحة للأكل يمكن أن تؤكل، طبعا بعض الحيوانات لا تؤكل كالحمير مثلا لكن ينتفع بها لكن لا تؤكل، فهذه لا تؤكل، أو كانت البهيمة أصبحت معيبة بمرض ونحوها لا تؤكل، ففي هذه الحال ماذا؟ يبيعها أو يؤاجرها. باب الحضانة. تجب لحفظ صغير ومجنون ومعته، والأحق بها أم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرع، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. وشرط كونه محرما لأنثى، ولا تثبت لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزوجة بأجنبي من محطون من حين عقد. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف، ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه. هذه أيضا من الأحكام التي اعتنت بها الإسلام بالأطفال، وهذا كما يقال من حقوق ما يسمى الآن بالأطفال. فهنا راعى الإسلام هذا الحق، وهو للإنسان الطفل الصغير في فترة الحضانة. فهنا بين بأن هذه الحضانة، والمراد بالحضانة هنا صون هذا الإنسان وحفظه ومؤونته، بمعنى الصون عموما بأن يحفظ عليه في حركاته، في لأن هنا في الغالب أن يكون صغيرا، ومن ذلك أيضا المجنون والمعتوه، فهنا يحضن بمعنى أن يراعى ويراقب، بمعنى أنه لا يفعل شيئا يضر به، وأيضا فيما يتعلق بصيانته. ولذلك أخذ ما يسمى بالحضن، وهو الجنب، بمعنى أنه يصبح قريبا عن الإنسان ليس بعيدا عنه، ولذلك بمعنى أن يكون تحت النظر والمراقبة والرعاية، لأنه لا يدرك الأمور إما لصغره، وإما أن يكون مجنونا معتوها لا يعي الأمور، لعله يضر بنفسه، يستعمل أشياء ويضر بنفسه بأشياء حادة، أشياء محرقة أو نحو من ذلك. فهنا هذه الحضانة تجب لمن؟ قال تجب لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، بمعنى أن الحضانة ليست خاصة بالصغير، بل كل من لا يحسن الحفاظ على نفسه فيحتاج إلى نوع من الرعاية، نوع من الملاحظة المراقبة، الذي لعله يخشى أنه يفعل شيئا يضر بنفسه وهو لا يدركه لعدم إدراكه وعقله. وهنا تلزم هذه الحضانة في هذه الحال، في هذا من جهة الوجوب. من هو الأحق بحضانة هذا المجنون أو المعتوه أو الصبي؟ قال الأحق بها ماذا؟ الأم، حتى ولو كان ذلك بأجرة أمثلها مع وجود المتبرع. بمعنى امرأة تقول أنا لا أحضن هذا الولد، هذا الصبي، هذا المجنون، حتى وإن كان ولدها، هذا لا أحضنه إلا بأجرة. وكانت مثلا الجدة من جهة الأب التي هي أم الأب تقول لها أنا أحضنه إلي، أو أخته، بمعنى لعله أيضا طلقت، وهذا الصبي الصغير أو المجنون أو نحو من ذلك. فهنا الأم من جهة الأب تقول لها أنا أحضنه إلي، أو أخته الشقيقة قال أنا أحضنه بدون مقابل. فهنا الأم أحق بهؤلاء، حتى ولو تقول أنا أريد أجرة، والأخريات قالوا نحن نأخذه ونحضنه بدون مقابل، فإن الأم لا شك أنها أرعى له، فهنا تقدم على غيرها حتى ولو طلبت من أبيه ماذا؟ من أبيه أجرة في مقابل الحضانة، فتقدم على بما تقول للأب أنا أريد أجرة في مقابل هذه الحضانة، فلا يقول لا هاتي أمي تأخذه، أختي تأخذه، وهي لا تريد شيئا، إما أن تأخذه ببلاش بدون مقابل، أو أنا أدفعه لأمي أو أدفعه لأختي، لا يقال ذلك، بل هي أحق به حتى ولو كان ذلك ببذل الأجرة. غيرها سواء بوفاتها أو بزواجها بأجنبيين، من يكون الأولى؟ بمعنى توفيت هذه الأم أو تزوجت بأجنبيين على ما ستأتي الإشارة إليه، من تكون بعد ذلك هي الأولى به؟ طبعا هنا الآن ذكرت قرابات الحاجة منها عند التنازع، يعني كل واحدة تقول أنا أريده، أنا أولى به، فهنا حددت هذه القرابات حتى يعرف من الذي يقدم عند التنازع. أما إن لم يكن تنازعا في هذا الأمر، بمعنى أم الأم موجودة وأم الأب تطلبه، أم الأم قالت لا حرج خذه، إذا لا حرج، إنما يكون هذه الإشارة إلى هذه القرابات عند التنازع، هذه تريده وهذه تريد، نعطي من؟ فهنا كانت هذه الإشارة لهذه القرابات. قال ماذا؟ ثم أمهاتها القربى فالقربى، بمعنى أم الأم أولى من غيرها، أم الأم أولى من غيرها، لأن هذه القرابة من جهة ماذا؟ من جهة الأم. قال ثم من جهة الأب، تكون الحضانة للأب بمعنى أن يجعله إلى أمه أو نحو من ذلك. ثم أمهاته أم الأب، أم أبي الأب ونحو من ذلك. قال ثم جد، يكون الجد بعد ذلك أولى بحضانته، يعني هو الذي أولى رعايته، أو أمهاته كذلك من بعده، وهي أم أبي الأب. قال ثم أخت لأبوين، وهي الأخت الشقيقة، ثم لأم، لأن التقديم هنا للأم على الأبي، لأن هنا في الحضانة مباشرة قدمت ماذا؟ الأم على الأب، وأم الأم على أم الأب، إذن هنا تقدم الأخت لأم على الأخت لأب في هذه الحالة. قال ثم لأم ثم لأب، أي من الأخوات، ثم الخالة ثم العمة، فهنا الخالة لأنها تصبح ماذا؟ أخت الأم، فقدمت أخت الأم على أخت الأب، فكان التقديم من جهة الأمومة. قال ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، أي في المواريث، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. إذن كما قلت هذا وهذه الإشارة إلى هذه القرابات والأولى بها كما قلت عند التنازع، إذا حصل التنازع وقالوا هذا نحن أولى به ونحن أحق به ونحن أولى بحضانته ونحن أقرب، ينظر إلى هذا التقسيم وهذا القرب، فتكون القربة مقدمة على البعدة. هنا في هذه الحضانة قال شرط كونه محرما لأنثى، بمعنى إذا صارت الحضانة إلى ابن العم وكان المحضون بنتا، فهنا يشترط ماذا؟ المحرمية، إذن ابن العم ليس محرما لها فلا يقدم في مثل هذه الحال، إذن يشترط إذا كانت المحضونة أنثى أن يكون الحاضن ماذا؟ محرما لها، بمعنى أخا عما وهلم جرا، أما أن يكون الحاضن ابن عم وهي أنثى فهذا لا يكون له ذلك. لما ذكر ذلك كقاعدة عامة وبين أحوالهم وتقسيماتهم قال ولا تثبت لكافر على مسلم، قد يكون هذا القريب الذي قلنا أما أبا أخا أختا ماذا؟ كافر، والآخر مسلم، إذن هنا ماذا؟ لا تثبت هذه الحضارة لماذا؟ للكافر على المسلم، لماذا؟ لأنه سيؤثر، لأن الحاضن يعني أصبح هو القريب هو الذي سيلقنه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، إذن الكافر يخشى عليه ماذا؟ من الأثر في هذه الحال، فلا يكون التقديم له، بمعنى إذا كانت أمه كافرة كتابية وأبوه مسلم فهنا الأب يقدم، أم أبيه مسلمة فهنا تقدم، أم الأم وهي تقدم على أم الأب ليست بمسلمة، وأم الأب مسلمة، إذن تقدم هذه على تلك وإن كانت درجتها أبعد، إذن فهنا لا تكون ماذا؟ هذه الحضانة للكافر على المحضون إذا كان مسلما، ولا لفاسق، فإذا كان الحاضن فاسقا بمعنى الزوجة أو الأم فيها فسق فيها فجور فيها عدم حشمة وتضيع للصلاة كما مضت الإشارة إليه، فهنا الأب يريد نزع هذا، يقول هذا ما يصلح، هذا الطفل ما يصلح عند هذه المرأة وإن كانت أمه، هذه هي فاسقة غير محتشمة لا تحافظ على الدين، إذن هذا سيكون لها أثر، إذن يطعن في دينها، فعند ذلك له حق الأخذ في ذلك، طبعا لكن يحتاج الأمر إلى إثبات، لكن على كل حال لا تكون للفاسق ولاية، أو كان مثلا الآخر من القرابات التي ذكرنا كان فيه فسق فهنا لا يترك، لأن هذا يخشى عليه ماذا؟ في دينه أن يؤثر على هذا المحضون. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين العقد، إن تزوجت هذه الأم وقد حضنته فهي أولى، كما مر معنا أن الأم تقدم على غيرها حتى ولو كان بأجرة، بمعنى امرأة طلقت فأرادت حضن ولدها فهي أحق به حتى ولو كان ذلك بأجرة، ولا يقول للزوج المطلق هاته أمي تأخذه بدون مقابل ولا أختي تأخذه بدون مقابل على ما وضعت الإشارة إليه، لكن إن تزوجت بأجنبي فماذا؟ من هذا المحضون فإنه تسقط ماذا؟ أحقيتها في الحضانة من حين العقد، ما تقول انتظروا حتى يحصل الدخول، بل من حين العقد، من عقدها الآن ووعدها الدخول بعد 6 أشهر، إذن هنا للأب ماذا؟ حق انتزاعه، حق الانتزاع من حين العقد وليس من حين الدخول. قال وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، بمعنى الحضانة معنى ذلك أن الحضانة هنا ليست الرضاعة، إذن هناك ما يسمى بالرضاعة وسن الرضاع، وهنا ما يسمى بالحضانة وسن الحضانة، فسن الرضاع ماذا؟ 2، أما الحضانة 7 سنين، فهنا إذا بلغ الطفل الذكر 7 سنين هنا يخير، يقال له هذا أبوك وهذه أمك فاختر من شئت منهما. فهنا إذا اختار الأب كان معه، وإذا اختار الأم كان معها. إن اختار الأب حينا ثم بعد شهر أراد أن يرجع إلى أمه، ماذا يكون الحال؟ هل يقال بأنك قد اخترت وانتهى؟ لا، يرجع إلى أمه. جلس عندها شهر شهرين ونحو من ذلك فقال لا أريد أن أرجع إلى أبي، يرجع، بمعنى أن ذلك يرجع لماذا؟ للطفل، لا يقال بأنه اختار فلزم، بل له أن يختار أباه ثم يذهب إلى أمه ثم يرجع أمه ويرجع لأباه، فهذا يرجع إليه. فأي إنسان اختاره كان له. لكن طبعا ينبغي أن يلحظ أو يلحظ في هذا القاضي، يعني لماذا أراد الطفل اختيار أبيه أو اختيار أمه؟ ولذلك لعلها جاءت قصة في وقت عمر رضي الله عنه، أو لعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر الآن جيدا، لكن خير هذا الطفل بين أبيه وبين أمه فاختار أباه، فعند ذلك قالت الأم اسأله لماذا اختار أباه وتركني، فسأله قال للطفل لماذا اخترت أباك عن أمك؟ قال إن أمي تذهبني إلى المعلم فيضربني، وأبي يتركني مع الأطفال ألعب. إذن هنا كان الاختيار لأجل ماذا؟ أنه يتركه ويسيبه، هذا لا شك أن فيه ضررا عليه. إذن هنا ينبغي للقاضي أن ينظر إلى ذلك، لكن لا شك أحيانا ما يسمى بحدة الطباع، القسوة ونحو من ذلك، قد يكون ذلك أثر على الطفل. على كل حال الحق له أي للذكر إذا بلغ 7، وهنا قيده بأن يكون عاقلا، والمراد بالعقل هنا أن يكون مميزا، بمعنى يدرك هذه الأمور، لا أنه لا يدرك هذا، وليس المراد بالعقل هنا العقل البلوغي، وإنما عقل الإدراك، أي يعرف لماذا يختار أباه ولماذا يختار أمه ونحو من ذلك، بمعنى أنه ليس من معتوه لا يميز الأمور. هذا إذا كان هذا الطفل ماذا؟ ذكرا. إن كان بنتا قال ماذا؟ وتكون بنت 7 عند أب، بمعنى لا تخير الأنثى، لا تخير. أو من يقوم مقامه إلى زفاف. لماذا قيل بأن البنت لا تخير؟ قالوا لأن غالبا الأب أكثر صونا للبنت، لأن هذه تسمى عرضه، فهو يخشى عليها لو حصل عليه، ولذلك الرجل يدفع عن عرضه، لعله يقاتل من أجل عرضه، فهو هنا يحرص على الحفظ عليها، بمعنى أن يحافظ عليها بحيث أنها لا يزنى بها، لا تغتصب ونحو من ذلك، لأن هذه عرضه. فهنا يكون محافظة الأب عليها من هذا الجانب لعله أكثر من محافظة الأم في هذا الباب. قال ولا، طبعا وتبقى عنده إلى الزفاف، بمعنى إلى أن يزف. ولا يعني ذلك كون قلنا بأنه يكون عند الأب يكون عند الأم، بمعنى أنه لا يزور هذا ولا يزوره ذلك، لا، حتى وإن كانت هذه البنت عند أبيها فإنه لا بد على الأب أن يمكن، يعني ما يفعله أو يسمع أن البعض يعني يمنع الأم من الزيارة أو من اللقاء فهذا لا ينبغي، يعني كان يخشى في ذهاب البنت إلى بيت أمها وأهل أمها أو زوج أمها، بمعنى يخشى أن يكون هناك فساق أو نحو من ذلك، على كل حال يمكن الأم في بيته أو في بيت آخر من قرابته أن تلتقي بابنتها أو بأبنائها فتلتقي بهم وتزورهم، لا أن يكون المنع، فهذا المنع لا يجوز بأي حال من الأحوال، لكن له الحق إذا كان يخشى أنها إذا ذهبت بنته إلى بيت زوج أمها وفيه أبناء وفساق ويخشى على بنته، فهذا له حق في ذلك كما قلنا حفظ عرضه في هذا الباب، لكن بحيث أن يمكن الأم من لقيا بنتها في أي وقت. قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، على ما سبقت الإشارة، بمعنى إذا كان هذا الابن عند هذا الذي يحضنه لا يصلحه، لا يقوم بشؤونه، لا يصلح فيما يحتاجه ولا يصلح أيضا فيما يحتاج من تربيته وتعليمه، وإنما كما سبقت الإشارة في القصة أنما يتركه مع الأولاد أو في الشارع أو نحو من ذلك، فهذا لا شك أن هذه ليست من الصيانة وليست من الحفظ، بل كما يقوم بشؤونه وأحواله ومعيشته أيضا ما يقتضي ذلك من تأديب وتعليم ونحو من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.